يا ظالم الحب قل لي ايش ذنبي يا ظالم الحب قل لي ايش ذنبي ظلمت حبي وانا حيم على شانك ظلمت مبروك وهايم على شانك حجرت بعد ما شفيت في قربي هجرتني بعد ما شفيت في قربي ولعتني وجذب تروح بدلالك ولعتني وجذب تروح بدلالك يا ظالم الحب يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم الحب يا ظالم الحب يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم هجركم لا تحرموا حبي مقدر على هجركم لا تحرموا حبي جزادي شوقي وانا اتلهف لقبلتك جزادي شوقي وانا اتلهف لقبلتك يا ناعس الطرف اذي حليت في كبدي يا ناعس الطرف اذي حليت في قلبي ولعتني وجذبت الروح بدلالك رميت قلبي بسامك وانت في دارك يا ظالم الحب يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم الحب يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم أشكيك هنا عند من وصف لها أفعالك كم صبرنا لكم حتى نفاض صبري كم صبرنا لكم حتى نفاض صبري في ليش بالله ما تعطف بنظراتك ليش ليش بالله ما تعطف بنظراتك يا ظالم الحب يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم الحب يا ظالم الحب يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم لا ويا وشيك ليش يا قاسم طب عين وكان طبعك تغير لا وامشي ليش يا قاسم متاك يا زين هذا حرام البيت والهجن والحرمة هذا حرام البيت والهجر والحرمة سال الدموع العين في ذمتك يا زين سال الدموع العين في ذمتك يا زين هذا حرام البيت والهجر والحرمان هذا حرام البيت والهجر والحرمان قل لي أشوفك بي يا باهي الخدي قل لي أشوفك يا باهي الخدي حبك على يدي حبك على يدي يا سجي العين طب عين وكان طبعك تغير لا ويا وشي ليش يا قاسي الدخول في الغرام كيف سوي كيف عمام بس دلوني اشتكي حالك الى الله يوصف المبروك راح روحي طراقلي لا بقلبي في اول فتاة وي وي وي ولا علي امانة وي وي وي مسكين يا مستاذ وبعد اللي اليوم مش اللي